شوف الناس بتطالع فيك، شوف اللي جنبك كيف بيصلي يا اخي، صلاته ممتازه. قل سبحان رب العظيم اكثر من مره يا اخي. شك بخيل انت، كثر يا اخي. شوف السماعه، السماعه هذه هذه هذه، تعتقد انها خربانه ولا صلحانه؟ تشتغل ولا ما تشتغل؟ صوتها قوي ولا مو قوي؟ شوف شوف شوف وش فرقها عن الثانيه. شوف ساعه اللي جنبك يا اخي، لونها عجيب. ودك واحده زيها؟ الإضاءة كيف قوية، شوف طالع فوق، شوف هذه جميلة. ودك فيها وحدة في الغرفة؟ شوف السقف فوق، شوف شوف شوف شوف شوف شوف كيف مسوي تصميم قوي جميل. العالمين الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكأنك قلت الفاتحة غلط. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. آمين. آمين. إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد.